أول سؤال، سؤال باخت الجدعاني يقول: شيخنا حفظكم الله، من لم يقرأ بالتجويد عمدا في الصلاة فهل ينقص أجرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. المطلوب من الإنسان إماما أو منفردا أو مأموما، وخاصة بالنسبة للإمام، أن يقرأ قراءة صحيحة مقيما لحروف القرآن، مؤديا لقواعد اللغة العربية. أما التقيد بأحكام التجويد فهو جانب كمالي، فإن تحقق فذلك خير على خير، ويرجى أن يكون الأجر فيه أكبر، وإن لم يتحقق فيرجى ألا يترك ذلك أثرا على صحة الصلاة أو نقص أجرها. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل الشيخ عن حكم أن أحد الأصدقاء لديه محل لبيع الأجهزة، فبعض الأحيان لا يتوفر لديه الجهاز، فيشتري فيأخذ الجهاز من محل آخر، ثم إذا دفع الزبون، ثم إذا دفع المشتري دفع للذي أخذ منه الجهاز ويأخذ فائدته، فما حكم هذه المعاملة؟ لا مانع ما دام أن صاحب الجهاز قد فرضه في بيعه فكأنه وكله، فلا مانع أن يقوم ببيعه ويعطي الثمن لصاحب الجهاز بعد استلامه. جزاكم الله خير. شكرا لك، جزاكم الله خير. بسلامكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، موسم الحج هو أو الحج هو ركن الخامس من أركان الإسلام، وأنا ما عندي القدرة المادية على أداء مناسك الحج، فهل علي إثم أو نقص لأنه من أركان الإسلام؟ الله عز وجل حينما بين الحج قال: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لا يقدر على الحج فهو غير مستطيع، ومن ثم هو غير مخاطب، وليس عليه إثم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله، بارك الله فيكم. معنا أبو عمر من عفيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحسن إليك يا شيخ. شيخ، توضأت بماء في رائحة، نظرت في الماء فإذا فيه وسخ ميت، الماء تقريبا سعة 1000 لتر، توضأت وصليت، ما أدري هل أعيد الصلاة أو لا. هو هذا الوزغ شك أنه نجس، والرائحة هي من مظاهر تأثير النجاسة في الماء، لأن النجاسة تؤثر إما بالطعم أو باللون أو بالرائحة، وما دام أن هذه الرائحة ظهرت ظهورا جليا فالأحبط لك أن تعيد الوضوء والصلاة. أحسن لكم شيخ، مبارك الله. شكرا لك يا أبو عمر، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أقول لك يا غالي، أنا عندي الوالدة في العدة، تمام، عندي الوالد متوفي وعندها زيارة ضرورية للمستشفى للتحاليل، يجوز أنها تطلع في أثناء العدة؟ بالنسبة للمعتدة، إذا دعت حاجة إلى خروجها من بيت الزوج الذي بلغها فيه نعي زوجها وهي مقيمة فيه فلا مانع، فتذهب للمستشفى، تذهب لقضاء حوائجها التي لا يقضيها إلا هي تذهب لمراجعة المحكمة، وإن كانت موظفة ولم تعطى إجازة فإنها تذهب لوظيفتها، ومثل ذلك الطالبة تذهب لمدرستها. وبناء على هذا فليس على والدة السائل إثم إذا هي خرجت لأجل موعد المستشفى. الحمد لله، جزاكم الله خير شيخ، أحسن عليكم، شكرا لك يا عبد الله. معنا من جزائر الأخ سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا أخنا؟ طيب بخير بفضل الله. الله يعافيك. بسألك بخصوص العقيقة، رزقني الله سبحانه وتعالى بتوأم أصلحهم الله. اللهم آمين الحمد لله. وذبحت العقيقة وأربع ذبائح، ذبيحة وزعتها على الوالد والأخوان، وذبيحة في بيتي، وذبيحتين على عامة الناس. هل فعل هذا صحيح أو يرجى إن شاء الله أن يكون ذلك صحيحا؟ هو الأولى في العقيقة أن تقسم أثلاثا، يأكل الإنسان وأهله ثلثا ويهدون ثلثا ويتصدقون بثلث. وإذا قسمت على غير هذا الوجه فيرجى أن تكون قد وقعت موقعها، وإن كان الأولى أن يكون على الوجه الذي أشرنا إليه. شكرا لك سلطان، الله يعطيك العافية، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من ينبع الأخ عبد الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يتعلق في الصلاة في الجمع والقصر. نحن نعمل ما بين يعني 300 كيلو سارح راجع سارح ذهب في اليوم، يعني 600 كيلو سارح راجع. فعندما يحين وقت الصلاة يعني مثلا صلاة الظهر والعصر نجمع، وهذا العمل يعني يمكن قد يكون ممكن سنة أو سنتين أو شهور، ما حد يعلم، يعني عمل محدد. يعني إذا كنت تجمعون في طريق ذهابكم وإيابكم فلا مانع من ذلك، لكن لو كنتم تجمعون في ذات البلد التي أنتم مقيمون فيها فإن الجمع في غير محله. أما في الطريق ذهابا وإيابا أو في البلد التي تذهبون إليها لأجل قضاء الحاجة وتعودون فلا مانع، ولا يضر كون الإنسان مدة السفر طويلة أو قصيرة. الفقهاء نصوا على أن الذي يسافر كثيرا كالجمال صاحب السيارة أو صاحب الجمال الذي قريبا كان ينقل عن طريق الجمال أو غيرها، ولو كان في جل وقته هو ذاهب وآيب فإنه يترخص برخص السفر، إلا أن بعضهم استثنى الملاح الذي يكون في سفينته ومعه أهله، فقالوا إن هذه السفينة هي مكان إقامته، فهذا لا يترخص برخص السفر، وهو رأي على أي حال قد يتفق معه وقد يختلف معه. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم، شكرا لك يا عبد الحبيب، الله يعطيك العافية. الشيخ من الأسئلة في تويتر، سؤال من رنا تقول أجرت والدتها عملية زراعة كبد قبل 20 يوم، وقبلها أجرت عملية تغيير مفصل، وتوفي والدها قبل 15 يوما اللي هو زوج هذه المريضة، وهي الآن في المستشفى وستخرج المستشفى، تريد أن تعتد في بيت ابنتها لأنه في دور أرضي وهي مسوية غيرها المفصل للركبة، ف يعني وتقول دورها اللي تسكن فيها أصلا الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها في دور ثاني، فهل يجوز أن تعتد في بيت ابنتها؟ غفر الله للمتوفى ولكل من توفى من المسلمين وأحسن عزاءهم جميعا، وعجل الله شفاء والدة السائلة. وما دام أن الحاجة تقتضي أن تذهب عند ابنتها للمبررات التي ذكرتها فإنها تذهب عندها، لكنها تلتزم في البقاء في ذلك البيت. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من جدة الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا صابر؟ خير بفضل الله. عندي سؤال الله يجزاك. تفضل. أنا عندي الوالد يصيب جلطة، أجارك الله وأجار المستمعين منها. شفاه الله. اللهم آمين. فأصبح الوضوء يشق عليه كثير يعني كثير، لأن جات الجلطة في مركز الحركة. فهو الآن يتيمم. فما هو الحكم؟ ما هو ال... لا يشرع التيمم إلا عند العجز عن استخدام الماء، إما لعدم وجوده أو عدم القدرة على استخدامه. فإن كان والدكم يقدر استخدام الماء لكن في ذلك مشقة وكانت المشقة محتملة فإنه لا يتيمم، لكن يتوضأ لكل صلاتين يجمع بينهما، بمعنى يتوضأ ويجمع الظهر والعصر ويتوضأ ويجمع المغرب مع العشاء. وإن كان يشق عليه الوضوء على الإطلاق وكانت هذه المشقة مشقة كبيرة يصعب عليه احتمالها فإنه ينتقل إلى التيمم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ محبوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير طويل العمر. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الله يوفقنا. عندي مسألتين ودي أستفسر. المسألة الأولى، قبل وفاة الوالد الله يغفر له ويرحمه ويرحمه المسلمين أجمعين. اللهم آمين. كان عنده مبلغ مالي كان عندي موجود تقريبا حول 35,000 ريال، وكان في المستشفى طبعا مرض كورونا هو الوالدة، بس إنه هو نقل لمحافظة ثانية عشان عنده التنفس كان صعب جدا. فكلمتني الوالدة قبل وفاة الوالد تقريبا بيومين أو ثلاثة أيام، تقول الوالد يقول لك المبلغ اللي عندك خذ ذهب لبناتي فلانة وفلانة وفلانة. فأخذت به ذهب كله، وكان الوالد الله يغفر له شاري له موتر قبل ما يتوفى تقريبا بشهر جديد. بعد ما توفى كلمتني الوالدة قالت إن الموتر هذا الوالد قال هذا هدية لك من عندي لك. وكلموني إخواني قالوا بالنسبة لموضوع الذهب والموتر، هل إنه من ضمن الورث والله ما من ضمن الورث؟ والله ما أدري، لكن بس أستفسر عن الموضوع وارد لكم خبر. وش يفيدني فيه يا شيخ الله يحفظك؟ بالنسبة لما يتركه الإنسان هو يعد إرثا، والهبة في مرض الموت وهو يبدو أنه قد وهب في مرض الموت هذه لا تعتبر إلا إذا أجازها الورثة. لكن لو كانت الهبة لغير وارث فإنها تنفذ في الثلث. والهبة الآن هي لوارثين، للبنات وهن وارثات وللزوجة وهي وارثة، فلا تنفذ هذه الهبة إلا إذا وافق جميع الورثة عليها. أما إذا لم يوافقوا فإن ذلك يعاد إلى التركة ويقتسم كغيره على فرائض الله. عندك سؤال ثاني محبوب؟ محبوب رأس؟ أي معك الله يحفظك. عندك سؤال ثاني؟ سم؟ عندك سؤال ثاني؟ لا بس الله يحفظك، هذا هو السؤال. الله يوفقك. الله يحفظك. شكرا لك. معنا مين؟ من البحرين زمزم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام والرحمة. شلونك يا شيخ؟ عساك طيب. بخير بفضل الله. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. في مثلا في واحد مشهور على التيك توك، تمام؟ أيوه. ويسوي لايفات مثلا يقول مثلا اللي بيشتري بيت جديد حق الحظ السعيد، اللي بيشتري شراء سيارة مثلا، يعطي وصفات. مثلا يقول حق الحظ السعيد أن تجيبون ورقة بيضة وتكتبون في الوسط قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أن أنتم تكذبون. عقبها تقول يا مجيب 31 مرة وتختار وقت العشاء. كل هذه لا ينبغي العمل بها، وهي نوع من الدجل فلا يصلح الأخذ بها على الإطلاق. إيه أنا السؤال إن هل شيء هاي بدعة صح؟ أتركه. نعم نعم، هذا أضرب من أضرب الدجل والضحك على الناس. شكرا لك يا زنجي الله يعطيك العافية. معنا مين؟ عبد الله؟ سعد؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله بخير بفضل الله. سؤال أول طال عمرك، في شخص متوفي رحمه الله، رحمه الله، وعليه مديونية، عفوا عليه فاتورة من المستشفى السعودية قارب 2000 ريال، فاتورتين 1000 ريال و1000 ريال. راجعنا للصلاة السداد قالوا لا يوجد، لم تسجل في قسم المديونية، لا تعتبر مديونية. وكلمت المديونية في الرياض، أنا راجع المكان اللي حنا فيه، وكلمت المديونية اللي في الرياض، المديونية في قسم المديونية في الرياض، وأفاد أن الشخص لا يوجد لديه مديونية، علما أن هناك فواتير قديمة ولكن لم تصنف مديونية. قدموا إليهم الفواتير والرأي رأيهم، فهم أعلم بما يعتبر دينا ثابتا وما لا يعتبر، قد يكون مثل هذه الأشياء متسامح عنها لسبب أو لآخر. فأنتم قدموا الفواتير واجعلهم أمام الأمر الواقع، وهم الأعلم بما يعتبر وما لا يعتبر، وتبرأ ذمتكم بذلك. فرصة يا شيخ ياك الله خير. أنا يوم سألتهم طال عمرك قالوا لا تعتبر مديونية، وإذا كلمناهم على تلفون المديونيات وسألناهم بالسجل قالوا لا تداوي المديونية مسجلة. هذا الراجل الذي يظهر لي أنك مراجعهم بالفواتير، لأنها ربما قبل التسجيل الموجود عندهم، فراجعهم بالفواتير والرأي رأيهم بعد ذلك. عندك سؤال ثاني سعد؟ سؤال ثاني بعد عمرك. أنا أكرمك الله، إذا تبولت أحيانا وظهرت من دورة المياه يكون نقاط بسيطة بعد ما توضأ أكتشفها، هل يكفي أن ينضح عليها بالماء؟ أخشى أن يكون ذلك ضربا من الوسواس، لكن لو كان ذلك مؤكدا وكان بعد الوضوء فإن الوضوء ينتقض بذلك، لكن في كثير من الحالات يكون لوعا من الوسواس، ولذلك نصح من عنده شيء من الوسواس أن يأخذ كفا من الماء ويضعه على فرجه وما يكون حوله حتى لا يتوهم فيما يراه، وحتى يحمل ذلك على أنه من ذلك الماء. الله يعطيك العافية يا سعد، شكرا لك. معنا من أسير أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندنا إمام يطول في التشهد، التشهد الأول في الصلاة الرباعية يطول، فممكن أنا أخلص التشهد وأعي ثاني مرة؟ فلا أدري هل أنا أوقف عند يعني دعاء معين أو وقفة معينة؟ أكملت التشهد فاستغل الوقت في الدعاء، والصلاة كلها دعاء. شكرا لك أبو أحمد، أحسنتم شيخ. من الأسئلة التي وصلت عبر رسالة الجوال، هذا السائل يقول، أخ علي من الكويت يقول، بعض الأولاد برا بوالده يقبل يد والده ثم يضع جبهته على يد والده، هل هذا من السجود؟ لا ينبغي هذا، ما دام أنه قد يتوهم مثل هذا فلا ينبغي أن يضع جبهته على يد والده، وإن كان من الصعب القول بأنه من السجود، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله عليكم. من الرياض معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا، أهلا وسهلا. الله يجزاك الجنة. وإياك. عندي سؤالين الله يغفر لك. أول يا شيخ، في كثير من الناس إذا جاء ينام يوقف جواله على أما دوام أو توصيل الأطفال للمدارس، ولا يوقفها صلاة الفجر، إذا جاء صلاة الفجر إذا قام للدوام صلى الفجر، هذا الحريص منه وبعضهم الله يهدينا وياه ما يصليها، ما الحكم في هذا؟ هذه بلية البلايا، هذا أمر محرم، الواجب أن يثبت جواله على الاستيقاظ لصلاة الفجر، لا مانع أن يثبته لأجل الاستيقاظ للدوام أو للمدارس، لكن بعد التثبيت للقيام صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر أكثر من ذلك كله. الصلاة كما هو معلوم وقتها محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب هل فيها كفر الموضوع هذا؟ نسمع إن الشيخ بن باز الله يرحمه قال إن الموضوع ذا كفر أو إنه يكفر. أقول الأمر خطير وخطير للغاية، فلنحرص على البعد عنه. السؤال الثاني الله يجزاك الجنة، إذا كنت مسافر وبقصد الصلاة مثلا مغرب وعشاء أو عفوا ظهر وعصر، ودخلت مع الإمام هو يصلي الظهر، أصلي معه 4 ركعات ولا إذا صليت ركعتين أجلس حتى ما يجي السلام أو أسلم؟ صلي معه 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أنت اقتديت بإمام متم فالواجب عليك الإتمام، حتى لو أتيت وهو في الركعة الأخيرة وهو متم فعليك أن تأتي ب3 ركعات ليكمل لك 4، ولا تقصر إلا خلف من قصر. شكرا لك عبد الله، يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا بالأحساء الأخ إبراهيم. إبراهيم الصلاة، السلام عليكم. مساء الخير يا شيخنا الفاضل. السلام على نصر الله يمشيكم. وانا لنا طيبين، الله يأجرنا وياكم. آمين. أبغاك يا طويل العمر توجه كلمة خصوص هذا، بخصوص المهور، تخفيف المهور والمساعدة للرجال الكبار في السن مثلي، والآن كثر يا طويل العمر كثر الطلاق وكثر الخلع والبيوت تعبت الآن، ولا وإذا صار عنده واحد 5 أطفال و6 وطلبت الخلع منه والبيت الثاني والثالث، الآن تعرف الأحوال لا يعلم بحاله إلا الله. فأبغاك توجه يا طويل العمر كلمة عشان يساعدون الرجال الكبار في السن ومنها الله يجزاك خير. طيب إبراهيم أبشر شاء الله، تسمع توجيه الشيخ. تفضل شيخ. لا شك أن هذا الموضوع الذي طرحه الأخ إبراهيم موضوع غاية في الأهمية، وهو هاجس للكثيرين، وهو حديث المجالس. لكن هو أشار أولا إلى غلاء المهور، وما أظن أن المهور غالية إذا ما قلنت بغيرها، يعني في معظم مناطق المملكة، قد يكون في مناطق معينة فيها ارتفاع، وعلى أي حال فمطلوب التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر النكاح بركة أيسره مؤونة، ويقول عمر رضي الله عنه لا تغلوا صدق النساء، فلو كان مكرمة لكان أسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن التخفيف مطلوب، ولكن يبدو أن التثقيل والمبالغة بل والمباراة في هذا في التكاليف التي تلحق الزواج من ولائم واحتفالات وغيرها، هذه هي التي يلحظ فيها الإفراط والمبالغة. وجميل أن يحرص الناس لا سيما من هم قدوة إلى تخفيف ذلك وإلى تيسير هذه الأمور. نعم يتمسك بالسنة كما في الحديث أولم ولو بشات، لكن لا يبالغ فيما يقدم من أطعمة أو غيرها، والأسوأ من ذلك ما يكون مقترنا بالزواج من أمور محرمة كاستخدام المغنيات والموسيقى وما أشبه ذلك. وما أشار إليه السائل في سؤاله فيما يتعلق بمسألة طلب الخلع من بعض الأخوات، فهي ظاهرة كثر الكلام عنها في هذه الأيام وأصبحنا نسمع عنها كثيرا، فنأمل أن ما يقال مضخم وأن الأمر دون ذلك، لكن مع ذلك نناشد الأخوات أن يتقين الله عز وجل وأن لا يلجأنا إلى طلب الخلع إلا في أضيق نطاق، وأن لا يكون ذلك مجرد مزاج، لأنه تهدم به أسر وتضيع به عوائل، فكم ضاع من الأزواج وكم ضاع وهو الأهم من الأطفال، لا لشيء إلا لنزوة عند هذه المرأة أو تلك. فلا يجوز أن يصار إلى الخلع إلا في أضيق نطاق متى دعت الضرورة إلى ذلك وأصبح العيش أمرا مستحيلا. أما وجود الخلاف فهو أمر طبيعي، لا يكاد يوجد بيت لا يوجد فيه خلاف، بل وصف البعض ما يحصل بين الزوج والزوجة من خلاف أحيانا بأنه بمثابة ملح الطعام، فليس كل خلاف يكون مبررا لطلب الخلع، فلتتق الله النساء وليتق الله الرجال، فلا يسيء معاملة النساء ولا يقصون عليهن فيلجئوهن إلا إلى طلب الخلع أو غير ذلك مما أدي إلى فصل العلاقة الزوجية وانهيار البيوت وضياع الأسر. جزاكم الله خير شيخ وحسن الله عليكم بارك الله فيكم. أيضا مع اتصال من الأخ سعود من الرياض، تفضل سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك. الله يحفظك وأحسن الله إليك. عندي سؤالين الله يبارك فيك يا شيخ، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. تفضل. السؤال الأول الله يبارك فيك يتعلق ونحن الآن لا سيما في فصل الصيف، هناك تقصير من كثير من الشباب في ستر العورة بلبس بعض الملابس القصيرة، وخاصة حرصا منهم على أداء الصلاة فهم يقصرون في ستر العورة في أداء الصلاة، فنرجو منك أن توجه كلمة توجيهية في هذا الموضوع. نعلم أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكن أحيانا ربما يكون بعض الأشخاص يظن أن ما هو ستر ليس بستر، ربما هو ينحى منحى التشدد في هذا، ولا أظن أن حريصا على الصلاة لن يحرص على ستر عورته، لكن في الجملة لا بد من ستر العورة، هذا أمر لا يختلف فيه إثنان. عندك سؤال آخر؟ سؤال ثاني الله يبارك فيك يا شيخ، توفي عمي الله يغفر لك قبل أسبوعين تقريبا، غفر الله له وأحسن عزاءكم فيه. آمين آمين، الله يحفظك يا شيخ. فكان يوصي أبنائه في حال قوته يعني، لكنه كبير في السن من أكثر من سنتين، هو يوصي أبنائه ويأمرهم بأن يبنوا له مسجد، فتقصيرا منهم وتفريطا منهم تأجل الموضوع حتى توفي الله يغفر له يرحمه، فهل تعتبر هذه وصية تنفذ بعد وفاته؟ هذه يستحسن أن تراجع فيها المحكمة لتسمع من الأولاد بالتفصيل حتى تتخذ المحكمة قرار في اعتبار ذلك وصية، ومن ثم يحسم من التركة. أحسن الله إليك. شكرا لك سعود الله. هذا ما يسأل شيخ حفظكم الله، لسائل يقول: شخص دفع مبلغ لفقير تفريجا لحاجته، ونوى أنه إذا جاء مبلغ زكاة أخذه عن ذلك المبلغ الذي دفعه للفقير، ما حكمه هذا؟ هذا فيه شيء من الشبهة، لا ينبغي أن يكون كذلك، لأن إذا كان أراد أن يفرج كربته وهو عليه زكاة هل يجعل ذلك هو الزكاة، وإلا فليعطي نص صدقة. أحسن لكم. إذن هذا سؤال من أحد الأخوة في تويتر، يقول: والدة جتها أرض هدية من جدي قبل 5 سنوات وهي ما قررت ولا تدري شو تسوي في ذلك. هل عليها زكاة؟ هل هي مترددة بين بيعها وبين بنائها؟ فإذا كانت مترددة فالأصل أنه لا زكاة فيها. بسم الله بارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الرحمن حفظه الله تعالى، ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999 لمن أراد طرح سؤال على الشيخ عبد الله، الرقم 011-40-529-999. سالم العلقي عبر تويتر يقول: نحن سائق شاحنات ونطوف كل المناطق، هل نقصر الصلاة ونجمع أو لا يجوز؟ وأيها أفضل، القصر أم إتمام الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الأمر أنهم مسافرون، ومن ثم فلهم أن يترخصوا برخص السفر من الجمع والقصر والفطر إذا كان في رمضان، والمسح على الخفين 3، والقصر أفضل من الإتمام. الجمع حسب الحاجة، أما القصر فهو أمر متأكد، بل ذهب جمع من العلماء إلى أن القصر واجب. لكن إذا رجعوا إلى بلدهم ولو لساعات فإنهم يتمون، لأنهم برجوعهم إلى بلدهم مكان إقامتهم يعتبرون مقيمين. أحسن الله شكرا بارك الله فيكم. معنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ ومقدم البرنامج. الله يحييك يا شيخ. عندي استفسار لو سمحت. تفضل. أنا كنت أسوق في الخط وجاء حد ضايقني في الطريق، السيارة قربت تتقلب يعني في الطريق، تمام؟ وفي لحظة زعل دعيت عليه يعني. أنا كنت في لحظة غضب يعني، ولما رحت قدام لقيت الشخص هذا قاضي السيارة يعني في طبيات، لكن هو كويس. على أي حال، التعدي على الآخرين أمر غير جائز، فهو أخطأ حينما تعدى عليك، ولعل ذلك لم يكن بقصد منه وإنما وقع منه سهوا. والإنسان إذا اعتدي عليه فينبغي أن يدعو لصاحبه، ولا لا أن يدعو عليه، يدعو له بالهداية وصلاح الأمور. وعلى أي حال، كونه قد دعا على صاحبه، السائل قد دعا على صاحبه ورأى أن قد حصل له حادث، ليس بالضرورة أنه نتيجة لذلك الدعاء به أن يكون مطمئنا. الله يتكلف يا أخي إبراهيم، شكرا لك. معنا أيضا الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير يا شيخ. مرحبا، الله يمسيك بالخير. شيخنا، أنا عندي سؤال أستفسر عن دين السيارات عندنا في البلد. أنا طبعا سوري، فعندنا دين السيارات هناك. أنا أبغى عندي سيارة مبلغها ولنفترض 60,000 ريال، فيجي واحد شخص يبغى يدينها مني 100,000 ريال لمدة 2 أو 3 شهور. طبعا أنا أعطيه السيارة، لكن ما أعرف الرجل خلال 3 شهور، ما أعرف يعني ماله من أين، يعني ما أدري ماله من وين يجيبه، يعني مثلا فرقية الدينار، ما أعرف إيش اللي يشتغل هو، ما عندي خبر باللي يشتغل هو يعني. يعني كأنك تقول أنك تبيعها بثمن مؤجل. نعم، وإذا بعتها بثمن مؤجل فمن الطبيعي أن تكون في الثمن زيادة، لكن ينبغي أن تكون زيادة معقولة، لأن لشهرين أو 3 تكون الزيادة في حدود 40%، لا شك أن هذا زيادة ضخمة. وعلى أي حال، فالأصل في البيع المؤجل أنه جائز، والأصل في البيع المؤجل أنه لا يخلو من زيادة. أما قضية ماذا يستخدم السيارة فيه ومن أين يأتي بالنقود، فذلك أمر لا يخصك، اللهم إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يستخدمها في المحرم فلا تبيعها إياه. جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير. وفق الله الجميع. الله شكرا لك يا احمد الله يعطيك العافيه. الشيخ هذا ايضا احد الاخوات تقول عندي سبيكتان ذهب صار لهم سنه قيمه السبيكه الواحده 2400 ريال كم الزكاه فيها؟ الزكاه هي 1/40 تقسم قيمه السبيكتين على 40 والناتج هو الزكاه يعني 1/40. احسن لكم شيخ مبارك الله فيكم. معنا من ضيب الاخ فهد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يجزاكم خير ويوفقكم ان شاء الله. حياك يا شيخ. عندي سؤال بالنسبه للجمع والقصر. اللهم صل على محمد. كنت انا في الجيش اول في الجنوب في المنطقه الجنوبيه فاسمحوا لنا الجمع والقصر. وحاليا انا في ضبع موظف في شركه فما ادري يا شيخ اجمع واقصر وماني عارف المده اللي ادلت فيها في المنطقه هذه. ما دام انك موظف نعم ومستقل فالاصل بقاؤك وليس الاصل سفرك. حتى وان كنت تقول انك معرض لان تنقل لكن انت تعلم انك على الاقل باق فتره معينه كحد ادنى ومن ثم عليك الا تترخص برخص السفر. شكرا لك فهد الله يعطيك العافيه. شيخ حسين احسن الله عليكم. هذا سائل يقول ايضا امراه ليس لها رموش والطبيعي يعني رموش طبيعيه تتساقط فهل يؤذن لها بان تلبس رموش صناعيه؟ الرموش الصناعية محل اجتهاد. يذهب بعض طلبة العلم في هذا الزمان لأنها من الأمور المستحدثة إلى أنها ضرب من أضرب الوصل ومن ثم يذهبون إلى تحريمها. ويذهب فريق آخر إلى أنها ليست كذلك ولذلك فالأحوط البعد عنها. بارك الله فيكم. شكرا أحسن عليكم. معنا من الرياض الأخ سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ عبد الله والأستاذ سبيت أشهد الله أولا أني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين. فضلت الشيخ بالنسبة للصلاة لو لحد دخل صلاة جماعة وكنت أعرف أن الإمام في آخر ركعة يعني ما هلحق مع ركعة الأولى أن أصلي معه ولا الأولى أن أنتظر إلى جماعة أخرى؟ إن كنت تتوقع حضور جماعة أخرى فانتظر فصلي معهم صلاة كاملة لأن فضل الجماعة على وجه الكمال لا يتحقق إلا بإدراك ركعة. وإن كنت لا تدري أيأتي أحد أو لا فالتحق بهم ولو كانوا في التشهد الأخير. الله يجزاك خير يا شيخ. في سؤال تاني بعد إذن حضرتك. أنا ابني توفاه الله من عام والأم في مصر جالسة يعني بتحب تروح تزوره في القبر فهل هذا صحيح أو هل فيها أي شيء غلط؟ يعني غفر الله لابنكم وعوضكم فيه خيرا ولا ينبغي لأمه أن تذهب لزيارته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه الآن تكثر من الزيارة. نعم صحيح أنه ورد عن أم عطية قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا لكن التي تكرر الزيارة لا شك أنها آثمة. على زوجتك أن تتق الله عز وجل وأن تدعو لابنها وهي في البيت أو في أي مكان والله عز وجل يستجيب دعاء الداعي متى كان صادقا في دعائه. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. من حفر الباطن معنا الأخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا متوظف في مدينة حفر الباطن أنا وأهلي وزوجتي بس إنه في الإجازات ننزل المدينة المنورة عند أهلي وأهلي زوجتي فهل يجوز إن إحنا لما ننزل سواء إجازات قصيرة روتين أو إجازات مطولة حتى دراسة نجمع نقصر في المدينة المنورة إذا ولا كان نخلي الصلاة عادية دون 4 أيام فلكم أن تقصروا وتجمعوا وإذا كان أكثر فالأحوط لكم أن تتموا. الله يزال. لأن جمعا من العلماء لا يرى القصر والجمع إذا أراد الإنسان أن يقيم فوق ثلاثة فوق أربعة أيام. إن كانت المسألة مسألة اجتهاد فمن العلماء من قال 10 ومنهم من قال 15 ومنهم من قال 19، لكن الأخذ بالأحوط وهو الأقل أولى. الله يعطيك العافية أخي عمر، بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. معنا من ينبع الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا إمام مسجد في ينبع، مسجد ما تبع الأوقات يعني تبع مالك، والمسجد فيه مكيفات، فلما تنتهي الصلاة بعد الصلاة 20 دقيقة أو ربع ساعة يخرج المصلين يبقى واحدة واثنين ونقول لهم طفي المكيفات، فيزعلوا علي يقول أنت ما يعني ما تخلي المكيفات شغالة لأن الفرقة شغالة أنت لا تدفع الفاتورة وأنت وأنت، فأنا من باب التبذير هل هذا من باب التبذير؟ أقول اترك من المكيفات بالقدر الذي يلطف الجو بالنسبة للموجودين في المسجد، وما زاد على ذلك فأغلقه. مثلا من المغرب إلى العشاء تجد الشغالة لا شيء يعني. أقول يعني اترك ما يكفي لتلطيف الجو، يعني واحد أو اثنين أو كذا، ولا حتى إلى أن تترك جميع المكيفات. طيب يا شيخ الله يحفظك، أنا برضو يعني كفيف، فلما أدخل بابي أديني إلى المحراب بيني وبين المصلين ممر يعني ما يقارب المتر، أمشي وأحيانا في بعض الناس يصلي السنة أذهب إلى المحراب، ولكن بيني وبينهم ما يقارب المتر. أقول إن شاء الله ما يؤثر. هل أكون قاطع الصلاة؟ يرجى ألا ما دام إن كانوا قد وضعوا سترة فلا إشكال، وإن كانوا وضعوا سترة إذا كان بينك وبينهم في حدود ثلاثة أذرع فإن ذلك كاف. إن شاء الله خلص الأضحية. هل يجوز الإنسان يضحي في بلد ثاني لأن رجل مسكين وأن أتصدق عليه بقيمة الأضحية ويضحيه؟ لا لا مانع هذا، وإن كان الأولى أن يكون في بلد الإنسان ولا يخلو بيت الإنسان من ضحية، لكن الإنسان الذي يكون عنده عدد من الأضاحي ويضحي ببعضها في بيته ويرسل البعض الآخر إلى بلاد أهلها أحوج، فأرجو أن يكون على خير، لكن الذين يرسلون الأضاحي إلى بلاد خارجية ويتركون بيتهم دون أضحية هذا لا يصلح. شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. خل الأعمال التي تعادل ثواب الحج مثل عمرة رمضان وفي حديث من صلى الفجر في جماعة، هل تغني عن الحج نفسه ولا لازم الحج؟ لا هي لا تغني عن الحج، لكن لها فضل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحج أولا ذا الفرض لا يغني عنه شيء أبدا، وثانيا ثواب الحج ثواب كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسي من لم يتمكن من الحج، وكما هو معلوم لما قال لأم معقل لما لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عمرة في رمضان تعدل حجة، فهو من باب تطيب القلوب وبيان أن الثواب في العمرة في رمضان ثواب جزيل، لكن ليس معنى ذلك أنه موازن تماما لثواب الحج. شكرا لك عبد الله، يعطيك العافية. متصل أخير مظافر من جدة، تفضل يا مظافر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ أنا يوم الاثنين أخذت عمرة ونويت عمرة ونزلت بنقابي ونسيت. ماذا نسيتي ليس عليك شيء. وقصيت أضافي. أقول ما دام أن هذا حصل نسيانا فليس عليك شيء بالنسبة للبس النقاب ولا بالنسبة لتقليم الأضافي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.